بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 81 بعد 100، وقد وصلنا في القصيدة 73 إلى البيت 29. قال المتنبي: فإن يك سيار ابن مكرم انقضى، فإن كماء الورد إن ذهب الورد مضى وبنوه وانفردت بفضلهم، وألف إذا ما جمعت واحد فرد، لهم أوجه غر وأيد كريمة ومعرفة عد وألسنة لد وأردية خضر وملك مطاعة ومركوزة سمر ومقربة جرد، وما عشت ما ماتوا ولا أبواهم، تميم بن مر وابن طابخة أد، فبعض الذي أنا ذاكر، وبعض الذي يخفى علي الذي يبدو، ألوم به من لامني في وداده، وحق لخير الخلق من خيره الود، كذا فتنحوا عن علي وطرقه بني اللؤم حتى يعبر الملك الجعد، فما في سجاياكم منازعة العلا ولا في طباع التربة المسك والند. طيب، شو قال في البيت 29؟ فإن يكو سيار أب الممدوح محمد أو جده، فهو محمد بن سيار، فقال فإن يكو جده أو أبوه وهو سيار بن مكرم انقضى مات، فإنك بيحكي عن مين؟ عن الممدوح محمد بن سيار. قال له: فإنك ماء الورد إن ذهب الورد، أنت خلاصة آبائك وأجدادك، أنت ماء الورد المقطر، هم ورد والورد ينشف والورد يذبل، هم ماتوا وانقضوا، وأما أنت فماؤهم، فأنت خلاصتهم، والماء لا يذبل ولا يجف، يعني إذا كان دائما سيالا وجاريا ومعطيا. يريد أن يقول له: فإنك ماء الورد إن ذهب الورد، كأنه يريد أن يقول إنما أنت ما يدل على الورد في غيابه، غاب أبوك وجدك وبقيت أنت في الماء، فماء الورد دل على الورد الذي غاب، ماء الورد ليس الورد، إنما هو رائحة الورد، إنما هو ند الورد، إنما هو عبق الورد، فقال له: أنت ماء الورد الذي دل في غياب الورد على الورد. وهذا طبعا من جميل ما يصف به شاعر ممدوحا. ثم قال له في البيت الثالث، طبعا البيت: فإن يكو سيار بن مكرم انقضى، فإن كماء الورد إن ذهب الورد، يقول له يعني أنت منهم مع غيابهم، أو أنت منهم مع أنهم لم يكونوا في مثل فضلك، أنت جمعت الفضل الذي حازوه. فكأنه يشير أيضا، أو إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي فسنذهب أيضا إلى بيتيه الآخرين حين قال: فإن تفق الأنام وأنت منهم، أنت من هؤلاء الممدوحين، فإن المسك بعض دم الغزالي، المسك الرائحة الطيبة تستخرج من دم الغزال، ولكن دم الغزالي ليست له فائدة ريح المسك، فأنت أكثر فائدة وأنت أعظم فضلا، وإن كان آباؤك أهل فضل لكنك أعظم منهم. وذلك الذي قال أيضا نفس، يعني إذا أردنا أن نفسر أيضا ببيت آخر ذكر فيه المتنبي مثل هذا المعنى، قال: فإن تكن، هذا المتنبي يقول على البيت على البيت إذا أردنا ذلك، فإن تكن تغلب الغلباء عنصرها فإن في الخمر معنى ليس في العنب، فإن في الخمر معنى ليس في العنب. إذن قال: فإن يكو سيار ابن مكرم انقضى، فإنك ماء الورد إن ذهب الورد. أنا قلت طبعا، أنا من المتأخرين جدا، قلت: يموت الياسمين إذا تولى، إذا ذهب وانقضى، يموت الياسمين إذا تولى ويبقى العطر بعد الياسمين. طيب، ثم قال في البيت 30: مضى من سيار، آباؤك وأجدادك مضى وبنوه، مضى الجد وبنوه آباؤك. قال يقول يعني هون العطف على الضمير في اللغة العربية يعني ليس موجود، إيش قرب الأمين، اسكن أنت وزوجك الجنة، فما قال أسكن وزوجك الجنة، قال أسكن أنت، فلا بد أن يأتي بضمير مؤكد للضمير الغائب، يعني مضى هو لازم يقول وبنوه، أما أن يحذف هو فهذا يعني إيش من المآخذ النحوية على شعر المتربي، فقال مضى وبنوه ولم يقل مضى هو وبنوه، لأنه يجب حين تعطف اسما على معطوف عليه هذا المعطوف عليه يجب أن يكون ظاهرا، يعني أو يعني ليس ضميرا مستترا، ضميرا منفصلا ظاهرا. طيب، واستدلوا بالآية التي قلتها، وكذلك استدلوا اذهب أنت وربك فقاتلا في الآية القرآنية، ما قال اذهب وربك فقاتلا، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، فجاء بالضمير المضمر المستتر اذهب أنت فأتى به، وقال للتوكيد طبعا أنت، توكيد أنت الموجودة في الآية واسكن أنت الموجودة في الآيتين هي توكيد للضمير المستتر، ويجب الاتيان به حتى تعطف عليه، لأنه لا يجوز عطف ظاهر على مضمر. طيب، إذا قال مضى وبنوه وانفردت بفضلهم، ماتوا ولكنك انفردت بفضلهم فجمعت فضلهم الذي كان عندهم فصار إليك، مو والله أخذوا الفضل معهم فأنت بنيت أو بدأت بالفضل من جديد، لا، أنت احتزت فضلهم فأضفت إليه فضلا جديدا. مضى وبنوه وانفردت بفضلهم، وألف إذا ما جمعت واحد فرد، قال آباؤك الألف الذين مضوا أو الذين مضوا كلهم جمعوا فيك فصاروا فردا واحدا وهو أنت، فكل ربما حاز من الفضل شيئا لكنك جمعت هذا الشيء الذي حازه كل واحد فصار كله إليك، فجمعت الفضل كله، يعني إيش حزت المجد من أطرافه كما يقولون. وألف إذا ما جمعت، ألف آباؤك إذا ما جمعت، إذا ما جمعت يعني فضائلها، واحد فرد صارت واحدا فردا وهو فيك، يعني وهو ما أنت عليه. طبعا للبحتري أيضا في هذا المعنى، إيش قال البحتري؟ ولم أرى مثل الناس، ولم أرى مثل الناس لما تفاوتوا بخير إلى أن عد ألف بواحد، ولم أرى مثل الناس لما تفاوتوا بخير إلى أن عد ألف بواحد. ثم قال في البيت 31 لهم أوجه غر، يقول آباءك أنت من هذا النسل من الآباء الكرام العظام، فقال لهم لهؤلاء الآباء الذين أخذت منهم هذه الصفات أوجه غر وأيد كريمة ومعرفة عد وألسنة لد. شوف التقسيم عند المتنبي، أربعة أقسام في البيت، كل نصف إلى نصفين فأربعة أربعة، فقال لهم أوجه غر، والأوجه الغر أوجه جمع، وغر جمع أيضا، غر جمع أغر، والأغر الأبيض المضيء المشرق المشتهر، فقال لهم أوجه غر أي بيض مضيئة وأيد كريمة، وأيد بالعطاء كريمة، وأيد كريمة ومعرفة عد، يعني لديهم أيضا علم ومعرفة قديمة، العد القديمة أو المعدودة التي لا يناظرها أو لا يشابهها معرفة أخرى، وألسنة لد، ولهم ألسنة لد، واللد جمع ألد، والألد شديد الخصومة، وطبعا لا يقصد أنه شديد الخصومة، يقصد أنه حاضر البديهة أو بليغ الحجة أو يعني فصيح اللسان، فقال ألسنة لد. طبعا في القرآن وردت على الأقل في موضعين، في قوله تعالى لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، ومين قوم اللد المقصودين في هذه الآية؟ هم قريش وهم أفصح الناس، كان لهم لسان ذرب أو حذق، فيعني يجادلون بفصاحة وبلاغة، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يعني يحتاجها، كان يحتاج يستجمع خلنا نقول كل يعني قواه البلاغية من أجل أن يرد عليهم الحجة بالحجة. وإيش قال رب العالمين أيضا في الآية الأخرى؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام. ثم قال في البيت 32 وأردية خضر وملك مطاعة ومركوزة سمر ومقربة جرد، برضو فيها تقسيم، هذا البيت في تقسيم أربعة أقسام من كذلك. قال وأردية جمع الرداء الذي يلبسه هؤلاء الملوك أو هذا النسل من الملوك، نسل محمد بن سيار بن مكرم قالوا أردية خضر، ووصف الأردية بأنها خضر. والآن طبعا الشراح بعضهم قال ليش قالوا أردية خضر، ليش ما قالش أردية حمر أو أردية صفر، ليش اختار خضر بالذات؟ فقال كثير من الشراح إنه قال ذلك لأنه يقصد أن الأخضر أو اللون الأخضر هو يعني رمز الخصب، ولا يكون الخصب إلا عند ملك، فهو رمز الملوك، لأن الخصب يحالفهم وهم يملكون ما يملكون من يعني من متاع الدنيا ومن بهرجة الدنيا وزخرفها. فقالوا هذا لون الملوك، ولكن أنا أرى غير ذلك، أرى أنه قصد إلى قوله تعالى في القرآن الكريم عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، فوصف فلون ثياب أهل الجنة هي اللون الأخضر، فيريد أن يقول إن آباءك وأجدادك وأنت على طريقهم صاروا إلى الجنة، ولا يمكن أن يكونوا قد صاروا إلى الجنة إلا لأنهم كانوا ملوكا يحكمون بشرع الله، ولو حكموا بغير شرع الله لكان ثيابهم من نار يصب فوقها ثياب من حميم، لأنهم صاروا من أهل النار، لكن القصد يقول صاروا من أهل الجنة، فكيف صاروا إلى الجنة وهم ملوك؟ فلا يدخل الملك الجنة إلا إذا كان حاكما أو يحكم بشرع الله تعالى، فقد حكموا في الدنيا بشرع الله تعالى، فأرديتهم ستكون ذات اللون الأخضر. هذا طبعا والله تعالى أعلم. ثم قال وملك مطاعة، وقصد الملك الملك مطاع، وقال إيش ملك مطاع؟ في الحديث الشريف فيه وردت كلمة ملك مطاع وملك عضوض وخلافة على سنة النبوة قسمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالملك يجب أن يكون مطاع، أن يكون مطاعا لا مطاعة، يعني ليش أنث هنا مطاعة مع أن الموصوف هو مذكر ملك؟ قالوا لأنه قصد المملكة وليس الملك، فالملك مقصود بالملك. قال ومملكة مطاعة، أن مملكة حصينة قوية فهي لا تعصى ولا يثار عليها لأنها منيعة قوية، بل يطيعها الناس ويطيعها شعبها. ثم قال ومركوزة سمر، وركز هو المتنبي قال فلما أنخنا شوف كيف قال فلما أنخنا ركزنا الرماح بين مكارمنا والعلا. فمركوزة الرماح يعني ركزها يعني ثبتها على قائمها فبانت مشرعة أو واقفة هكذا مهولة، ومركوزة منصوبة مقامة على أطرافها. سمر، والسمر قلنا صفة الرماح، فقال لك رماح قائمة على أصولها. ومقربة جرد، والمقرب الخيول التي قربت إلى أهلها إما للضن بها فلا ترعى مع السوام ولا ترعى مع بقية الخيول، فهي دائما يعني منعمة، بمعنى ليست منعمة مرهلة يعني، لأن قال جرد الأجرد هو قليل الشحم، لأنه هو يعني لصحتها، لأن الشحم دليل سقم وليس دليل صحة. فقال لك ومقرأة جرد، هذه وعندهم أهل الخيول التي يظنون بها معدة للقتال لا للرعي، ومعدة للنزال لا لأن تسرح في يعني في المراتع. ومقربة جرد، والجرد قلنا إما الهزيلة الضامرة، الهزيلة لضعف في جسده، إنما ضامرة أي شديدة الأسر، أو الجرد القصيرة الشعر، وهذا دلالة على الاعتناء بها يعني. ثم قال في البيت الثالث والثلاثين وما عشت ما ماتوا ولا أبواهم، أو وما عشت ما ماتوا ولا أبواهم، تميم بن مر وابن طابخة أدوا. وما عشت هي ما المصدرية الظرفية، بقول له وطالما عشت أي وطالما كنت حيا فلا مات أبوك ولا مات جدك ولا ماتت قبيلتك، ما ماتوا اللي هم سيار ومكرم وأباؤك كلهم، ولا أبواهم ولا أجدادك ولا قبيلتهم ولا أصلهم. ومن تميم بن مر، وهي من قبائل العرب المعروفة، وابن طابخة أد يعني وأد بن طابخة، وهو أيضا من قبائل أو من أصول العرب، وإليهما إلى هاتين القبيلتين ينتسب الممدوح. ثم قال في البيت الرابع والثلاثين فبعض الذي يبدو الذي أنا ذاكر، وبعض الذي يخفى علي الذي يبدو. فقال لك فبعض الذي يبدو لي، يعني بعض ما يبدو لي الذي أنا أذكره، يعني هنا أنا ما ذكرت إلا ما رأيت، فإيش فمدحت ما رأيت من صفاته، ولكن ما خفي من صفاته أعظم، هو بده يقول ما ورد على لسان إخوة يوسف في سورة يوسف حين قال وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فقال لك إيش؟ فبعض الذي يبدو الذي أنا ذاكر. ثم قال في الشطر الثاني وبعض الذي يخفى الذي وبعض الذي يخفى علي الذي يبدو. طب كيف وبعض الذي يخفى علي الذي يبدو؟ قال لك وبعض الذي يخفى علي يعني ما خفي علي كان أعظم كالذي بدا لي، يعني بدا لي شيء عظيم لكن الذي خفي كان أعظم منه، أو على الأقل الذي خفي كان كالعظيم الذي بدا، كلاهما عظيم. فأنا عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، وكما قال ابن واس قال فقل لمن يدعي في العلم فلسفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. فقال له أنا عرفت شيئا عظيما ولكنني متأكد لأن الذي خفي عني أعظم مما رأيت. ولذلك إيش قال؟ وبعض الذي يخفى علي أي لا أراه كالذي يبدو أي كالذي رأيته، أو وبعض الذي يخفى علي الذي يبدو أي أنا في نعمة من كرمه. فالذي يخفى علي الذي يبدو يخفى علي من كرمه يبدو علي أثره، فما بدا علي من أثر للنعمة إنما هو مما خفي من كرمه، فلم أقل عن كرمه كل شيء. فلقد سكت عن أشياء في كرمه لكنني حين سكت عنها في القول ظهرت علي في الأثر. فقال وبعض الذي يخفى علي الذي يبدو، يعني وبعض الذي يبدو علي الذي يخفى عني. عظيم بهذا التفسير. والتفسير الأول اللي هو ما خفي كان أعظم. طيب ثم قال في البيت 35 ألوم به أي ألوم بسببه، ألوم به من لامني في وداده وحق لخير الخلق من خيره الود. قال أنا ألوم بسبب كرمه الشديد من لامني على مبالغتي في مدحه، فكل من لامني على مبالغتي في مدحه أقول لهم تفضلوا شوفوا تعالوا انظروا كرمه، لو كنتم مكاني لقلتم أعظم مما قلت، أو قلتم غير الذي قلت أكثر، يعني لبالغتم في مدحي أو لعذرتموني في مبالغتي في مدحه، لأنكم حين ترون كرمه تعذرون ولكنكم تلومونه لأنكم لم تروا كرمه وما عشتم معه وما عاشرتموه. ألوم به من لامني في وداده. ثم في الشطر الثاني يعني ساوى بين الممدوح وبين نفسه، فقال وحق يعني كان جديرا وحقيقا علي لخير الخلق، من خير الخلق هذا الممدوح، من خيره من خير الخلق مين؟ هو نفسه الود. قال وحق له الود من خير الخلق لخير الخلق، فأما هو فخير الخلق في الملوك وأما أنا فخير الخلق في الشعراء، فحق لأحسن الملوك أن يقول فيه الشعر أحسن الشعراء، اكسرت وحقه لخير الخلق من خيره الود، أي وحق لخير الخلق الود من خير الشعراء، أي المدح الود هنا المقصود بالمدح من خير الشعراء. فلما كان خير الخلق أو فلما كان خير الملوك لم يمدحه أو لم يفي حقه في المدح إلا خير الشعراء وأنا خير الشعراء. ثم قال في البيت 36 كذا فتنحوا عن علي وطرقه بني اللؤم حتى يعبر الملك ملك الجعد. كذا يعني إما أن تكون كذا فتنحوا أي تنحوا تنحيا مثل ما يجب أن تتنحوا به أمام هذا الملك، أو كذا هو كذا في هذه المنزلة من الكرم، فإن رأيتم أيها الملوك الآخرون كرمه فتنحوا لأنكم لن تستطيعوا أن تصلوا إلى المنزلة التي وصلها من الكرم. كذا فتنحوا عن علي وهو الممدوح وطرقه وطرقه يعني هو يجوز طبعا في الثلاثي المحرك إنك تسكن وتحركه يعني على أساس هنا الضرورة الشرعية، وطرقه يعني وطرقه ابتعدوا عن علي وطرقه لأنكم لستم أهلا لأن تكونوا في منزلته. بني اللؤمي يعني يا بني اللؤمي أيها الملوك اللؤماء حتى يعبر الملك الجعد والملك العظيم وهو الممدوح هنا وهو محمد بن سيار. قال كذا فتنحوا عن علي وطرقه بني اللؤم حتى يعبر الملك الجعد. ثم قال يفرع على هذا البيت في البيت 37 فما في سجاياكم منازعة العلا ولا في طباع التربة المسك والند. قال لهم فأنتم لستم مفطورين على العلا مثله، فانتم ما راح تقدر تغالبوه. يعني واحد مثلا شاعر مبتدئ بيتعلم لسه العروض بده يعرف الفرق بين الوافر او بين المثل الكامل والطويل، بيجي نازع واحد مثلا زي المتنبي أو مستحيل، هذا قاعد بيتعلم. او واحد مثلا واحد قاعد بيتهجئ الحروف ينازع مثلا بليغا فصيحا من الشعراء وهذا يتهجئ الحروف، فقال لك انتم لستم في منزلتي فلما تنازعونه، ها فما في سجاياكم منازعة العلا. طب أراد أن يدلل عن ذلك، طب قال هذا يجيك واحد يقول لك يا أخي طب هذا شاعر وهذا شاعر ليش أنت فضلت هذا على هذا؟ يا أخي مش ليس الاثنان شاعرين، ليس كما يعني الأمور مش والله هذا شاعر وهذا شاعر، أمور ما فطر عليه الاستعداد الفطري الذكاء القدرة. ما في حدا تقول لي مثلا شعراء وهذا العصر شعراء مثلا، يعني يعني أصلا واحد مما يزهد الناس في الشعر هذه الأيام أنه لا شعراء، أنه لا شعراء. يعني بعض الناس أو بعض من يلوكون الكلام يعني ينظمونه حتى لو كان على وزنه حتى كان لو كان على قافية، لكن لا طعم ولا لون ولا رائحة، لا قضية لا فكرة لا فلسفة لا عمق لا إشارة لا كلمة موحية، ما فيه. فكيف يسمونه شعرا؟ ويجيك واحد يقول لك هذا الشاعر الفلاني فاق المتنبي أو المتنبي ذهب زمانه، كيف ينازع العلا هؤلاء؟ فما في سجاياكم في صفاتكم منازعة العلا ولا في طباع التربة المسك والندو. قال لك المسك والندم هو ينبت في التربة، بس التربة إيش شيء والمسك والند شيء آخر، ها الند العود بس يعني إنه والله نبت في هذا المكان أو وجد قدرا مع هؤلاء، مو قال لك المتنبي من قبل، قال لك ايش ومن نكد الدنيا على الحر انا موجود فيه غصبت عني، بس هذا من نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صداقته بده، جمعهما زمان واحد. هو الناس شيء جمع الند والتربة مكان واحد، ولكن الند ليست تربة والتربة لا تستطيع ان تطاول الند. هذا المعنى كثير بيركز عليه المتنبي، قاله من قبل لما قال ايش قال وما انا منهم بالعيش فيهم، طبعا انا عايش معهم صح، وأنا يعني أكل من طعامهم وأنام في في في في مثل بيوتهم وأصحو على صباح مثل صباحهم، ولكن لست منهم. طب كيف؟ قال لك إيش؟ ولكن وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام. طب الذهب منين أنت بتطلعه؟ من أين تستخلص الذهب؟ من الرغام والتراب، وهذا مركوز هنا. فقال لك أنا ذهب والبقية تراب، فهل لأننا وجدنا في مكان واحد متساويا لا يستويان؟ وهذا معنى هذا البيت، وطبعا تفريعاته كثيرة والشرح فيه يطول، ولكننا نكتفي بذلك. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 82 بعد 100 مع قصيدة جديدة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.